شكلت اللجنة التشيكية لذكريات عن زعيم القديم كيم إل سونغ في براغا يوم 17 من هذا الشهر. حددت اللجنة الفترة ما بين يوم 20 من حزيران ويوم 10 من تموز كفترة ذكريات، وقررت ضياعية الحياة الثورية الثمينة لرئيس كيم إل سونغ ومآثره الخالدة على نطاق واسع بواسطة وسائل الإعلام والصحافة وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل جلسة ذكريات والندوة عن مآثره وجلسة العرض السينمائي في تلك الفترة. هذا وشكلت مؤخرا لجنة ذكريات عن زعيم القديم كيم إل سونغ في اتحاد شباب شيوعي لينيني الوطني الروسي.